أحسن الله يفهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الديات: فصل. وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي كل حاسة دية كاملة. هذه قاعدة المذهب، أن كل حاسة مستقلة ففيها دية كاملة، وذلك لعظم منافع الحواس التي جعلها الله في الإنسان. ثم عدد المؤلف الحواس فقال: وهي السمع والبصر. وجوب الدية في إذهاب السمع والبصر محل إجماع، وهو أيضا مع ذلك مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكانت محل إجماع والله أعلم، لأن عظم نفع السمع والبصر معلوم لكل أحد ولا ينازع فيه عالم، ولهذا أجمع عليه العلماء، وفي نفس الوقت فيه هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وعلى هذا لو أذهب الإنسان سمع الآخر وأذنيه بضربة واحدة، فإنه سيترتب على هذا وجوب ديتين على الجاني: دية لذهاب الأذنين، لأنه تقدم معنا أن ما في البدن منه اثنان فيه إيش؟ دية، ودية لذهاب حاسة السمع. نعم. ثم قال: والشم. وجوب الدية في إذهاب الشم ليس محل إجماع، لكنه يعني مذهب الجماهير. نعم، حكي إجماعا لكنه ليس بإجماع، وهو مذهب الجماهير من أهل العلم، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الشم دية. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. فإذا أذهب حاسة الشم كاملة بحيث أصبح لا يشم ففيه دية. ثم قال: والذوق. الذوق فيه دية عند جماهير أهل العلم، الذوق فيه دية عند جماهير أهل العلم. والدليل للجمهور أن الذوق حاسة مقصودة على سبيل الانفراد، فتقاس على السمع والبصر، فتقاس على السمع والبصر. والراجح أيضا أن فيه الدية كاملة كما هو مذهب الجماهير، وقياسا على السمع والبصر. ولا يخفى أن هذه الحواس الأربع، الأولى والثانية محل إجماع، والثالثة والرابعة محل خلاف، وكما قلت أن الخلاف سببه إيش؟ عظم المنفعة أو قصورها وعدم بلوغها المرتبة العليا في النفع. تعلمون أن هذه الحواس نفعها متفاوت، بعضها نفعها عظيم وبعضها نفعها دون ذلك، وهذا هو سبب الخلاف بين أهل العلم. نعم. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط. نعم، منفعة الكلام فيها الدية بالإجماع، منفعة الكلام فيها الدية بالإجماع. فإذا ضربه ضربة منعته من الكلام فعليه أن يدفع الدية كاملة، وإذا ضربه ضربة منعته من بعض الكلام، يعني من إخراج بعض الحروف، فإن الدية تقسم على عدد الحروف على 28 حرفا، وبحسب ما يسقط من الحروف بسبب الجناية تجب بمقداره الدية. ثم قال: والعقل. العقل محل إجماع، وفي حديث عمرو بن حزم: وفي العقل الدية، لأن العقل منفعته لا تخفى على أحد، وهي من وهو ومنفعة العقل من أعظم منافع البدن، ولهذا لم يختلف أهل العلم في وجوب الدية كاملة. ثم قال: ومنفعة المشي. منفعة المشي أيضا فيها الدية كاملة لأهميتها وعظمها بالنسبة للإنسان، ولم أجد إجماعا محكيا، ولكني أيضا لم أجد خلافا، لم أجد إجماعا ولم أجد خلافا، فيعني لم أقف على خلاف في أن منفعة المشي فيها الدية كاملة. فإما أن يكون هو إجماع أو يكون على أسوأ الأحوال مذهب الجماهير. ثم قال رحمه الله تعالى: والأكل، يعني مقصود المؤلف أنه إذا ضربه ضربة منعته من الأكل أصبح لا يتمكن من الأكل فإن عليه في هذا الدية، والسبب واضح أن منفعة الأكل عظيمة من جهتين: الأولى أنها تمكن الإنسان من تقوية البدن وإدخال الطعام إلى المعدة ليهضم وينتفع منه الجسم، الأمر الآخر أن الأكل في نفسه يعني لذة يجدها الإنسان، ولهذا الذي يشبك عليه مغذي من العلماء من قال، من العلماء وهو مذهب ضعيف، لكن من العلماء من قال أنه لا يفطر في الصيام، وعلل ذلك بوجود الفرق بين دخول الغذاء عن طريق الوريد وبين دخول الغذاء عن طريق الفم، فقال الدخول عن طريق الفم فيه بالإضافة إلى التغذية قضاء الشهوة واللذة التي يجدها الإنسان أثناء تناوله الطعام عن طريق الفم، وهذا المذهب ضعيف لكنه يكشف لك أن الأكل فيه منفعة، أن الأكل فيه منفعة بالإضافة إلى تقوية الجسم. وإذا كنا نقول أن الذوق فيه دية فما بالك بإيش؟ بالأكل كله. نعم. ثم قال: والنكاح، النكاح يقصد المؤلف أنه لو أن إنسانا ضرب آخر فتسبب في أنه لا يتمكن من الجماع أو يتمكن من الجماع لكن لا يولد له، فإنه في هذه الحالة عليه أن يدفع له الدية كاملة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة لا نزاع بينهم فيه، ودليله واضح وهو أن النكاح مقصود للشخص ومنفعته عظيمة. ثم قال: وعدم استمساك البول أو الغائط، أي إذا جني على الإنسان جناية منعته من مسك البول والتحكم فيه أو من التحكم في الغائط فصار يخرج منه بلا تحكم، ففيه الدية كاملة، وهذا محل إجماع لأن منفعته كبيرة جدا ولا يختلف فيها اثنان، ولهذا صارت محل إجماع وإن لم يكن فيها نص، لكن هذه المنفعة تقاس قياسا أولويا على المنافع التي جاءت بها النصوص، المنافع التي جاءت بها النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي كل واحد من الشعور الأربعة التية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. في كل واحد من الشعور الأربعة المذكورة دية كاملة، في كل واحد وليس فيها، في كل واحد منها دية. وعلل الذين ذهبوا إلى هذا المذهب قولهم بأن الشعر فيه جمال فيقاس على الأذن، والأذن فيها جمال، ولهذا إذا أذهب الإنسان أذني شخص أصم ففيه الدية. لماذا؟ لأن في الأذنين جمالا يذهب بذهابهما. فقالوا كذلك الشعور الأربعة فيها جمال، بل قد يكون جمال أكثر من الأذنين فقاسوها عليه. القول الثاني أن فيها حكومة، لأن الغرض من الشعور فقط هو حدوث الجمال، وذهابه لا يقتضي وجوب كامل الدية بل تجب فيه حكومة، ويعني هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التأمل. يعني إذا أذهب شعر الرأس أو اللحية أو الحاجبين أو أهداب العينين تحتاج تأمل وإن كان الإنسان يميل إلى المذهب، تحتاج تأمل وإن كان الإنسان يميل إلى المذهب، لأن قياسهم على الأذنين فيه وجاهة، فيه وجاهة، الجمال الذي يحصل بالشعور نظير الجمال الذي يحصل بالأذنين. نعم. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: فإن عاد فنبت سقط موجبه. إذا أذهب الشعر الآخر بجناية فإنه إذا نبت سقط موجب هذه الجناية وهي الدية، وعلى هذا قرر الفقهاء أنه لا بد من الانتظار لمدة سنة، فإن عاد الشعر فذاك، وإن لم يعد فإنه يلزم بدفع الدية. وهذا صحيح، لأنه إذا نبت الشعر فإنه عاد ذاهبا ولم يعد يشينه ذهاب الشعر، فلا يوجد موجب لدفع الدية، لكن لا شك أنه يجب أن يؤدب وأن يزجر وأن يعزر لجنايته على شعر هذا الشخص. لكن نحن لا نتحدث عن التعزير، هذا له باب آخر، نحن نتحدث عن الدية. إذا رجع الشعر فلا دية، إذا رجع الشعر فلا دية. وأما تقدير الفقهاء بانتظار لمدة سنة فإنه محل نظر في وقتنا المعاصر، يعني يرجع فيه للطب، يرجع فيه للطب، وإن كان الأطباء أيضا لا يعرفون، الأطباء لا يستطيع أن يقدر أو يحدد متى سيرجع الشعر وهل سيرجع أو لن يرجع، لا يعرفون هذا الشيء. لكن أنا أقول يستأنس يعني بقولهم، يستأنس بقولهم في مسألة رجوع الشعر من عدمه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وفي عين الأعور الدية كاملة. في عين الأعور الدية كاملة. الأعور هو الشخص الذي لا يبصر إلا بعين واحدة، الأعور هو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة. فإذا جنى شخص على عين الأعور المبصرة ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة لأمرين. الأمر الأول أنه أذهب حاسة، وهي الإيش؟ البصر. الثاني وهو الأهم أن هذا مروي عن جماعة من الصحابة، منهم علي وعمر وعثمان، ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف منهم، فكان يعني يعتبر إجماع من الصحابة لأنه لا روي عن عدد ولا يعرف لهم مخالف. ومع هذا من جاء بعد الصحابة خالف وقالوا في إذهاب العين نصف الدية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العينين الدية، مفهوم هذا الحديث أنه في العين الواحدة إيش؟ نصف الدية، في العين الواحدة نصف الدية. والراجح بلا إشكال القول الأول وهو مروي عن الصحابة، وفي والحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم في العينين الدية، يعني لمن كان له عينة، لمن كان له عينان. وتقدم معنا أمثلة كثيرة لمسائل لا يختلف فيها الصحابة ويختلف فيها من بعدهم، فهذه من جملة المسائل. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. نعم، هذه المسألة عكس المسألة السابقة، ومعناها إذا أقدم الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة وأتلف عين الصحيحة المماثلة لعينه السليمة، فالحكم يقول المؤلف عليه دية ولا قصاص، عليه دية كاملة ولا قصاص. الدليل على نفي القصاص، مع أن الله تعالى يقول العين بالعين، مع ذلك نقول هنا لا قصاص لوجهين. الوجه الأول أن هذا مروي عن الصحابة ولا يعلم بينهم مخالف، عن عمر وعلي وعثمان. الثاني أنه لو حصل القصاص لكان أخذ أكثر من حقه، لأنه بالقصاص تذهب حاسة كاملة وهي حاسة الإيش؟ البصر. القول الثاني أنه في قصاص، يخير بين القصاص والدية، وهؤلاء يتمسكون بعموم النصوص. القول الثالث أنه لا قصاص لكنه لا يأخذ إلا نصف الدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العينين الدية، وهنا أذهب إيش؟ عين واحدة، فلا نستطيع أن نقتص حتى لا يذهب البصر ولا نعطيه إلا نصف الدية للحديث. واضح؟ يعني كل واحد من أصحاب القول الثاني والثالث أخذ طرف، بينما تمسك بالوسط أصحاب القول الأول الذين أخذوا بآثار الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك أن ما ذهب إلى الحنابلة هو القول الراجح إن شاء الله، وهذه أيضا من أمثلة المسائل التي لم يعلم بين الصحابة فيها خلاف ونقل عن من بعدهم. نعم. قال رحمه الله: وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. يقول المؤلف: وفي قطع يد الأقطع. الأقطع هو الذي ليس له إلا يد واحدة، فيقول: وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره، يعني إذا جنى إنسان على رجل أقطع وقطع يده التي ليس له إلا هي فليس له إلا نصف الدية، فليس له إلا نصف الدية ولا تقاس على العين. وجه عدم القياس قالوا أن نفع اليدين ليس كنفع العينين، نفع اليدين ليس كنفع العينين، ولهذا لا قياس، فلم يقيسوا على أثار الصحابة. والأصل أنه ما في الجسد منه عضوان إذا ذهب أو قطع أحدهما ففيه إيش؟ نصف الدية، فأخذوا بهذا الأصل. القول الثاني أن فيه دية كاملة، لأنه بقطع يده أذهب منفعة اليدين كاملة، هذا أولا. ثانيا أن القياس على الأعور صحيح، لأن المقصود هو إذهاب منفعة كاملة وليس المقصود المقارنة بين المنافع، ليس المقصود المقارنة بين المنافع. القول الثالث التفريق بين أن تكون يده الأخرى قطعت ظلما أو قطعت بحق، فإن كانت قطعت ظلما فإننا لا نعطيه إلا نصف الدية، وإن كانت قطعت ظلما فإننا نعطيه الدية كاملة، وإن كانت قطعت بحق فإننا نعطيه نصف الدية، لأن ذهاب اليد الأخرى كان بحق فلا يعذر فيه ولا ينظر له. والظاهر والله أعلم أنه يعطى الدية كاملة في كل الأحوال. أما سبب قطع اليد هذا ليس له علاقة بموضوعنا، نحن موضوعنا الآن أنه قطع يد رجل ليس له إلا هذه اليد، أما لماذا قطعت الأخرى هذا أمر آخر ليس له علاقة، وهذا إن شاء الله كما قلت هو الراجح. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الشجاج وكسر العظام. نعم، قوله باب الشجاج وكسر العظام يعني باب خصصناه لبيان أحكام الشجاج ومقدار الديات فيها ومقدار الواجب وأنواع الشجاج وما يتعلق بذلك. والشجة في لغة العرب هي القطع، وأما الشجاج في اصطلاح الفقهاء فإن المؤلف سيعرفها. نعم. قال رحمه الله: الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. نعم، الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، فإن كان الجرح في باقي البدن فيسمى جرحا، فيسمى جرحا، وإن كان الجرح في الرأس والوجه فقط فإنه يسمى شجة. لكن أشار المؤلف في كتابه الآخر الإقناع أن لفظ الشجاج أيضا قد يستعمل أحيانا من بعض الفقهاء للجرح في غير الوجه، للجرح في غير الوجه، لكن الأصل أن كلمة شجة ما يكون من جرح في الوجه والرأس فقط. نعم. قال رحمه الله: وهي عشر: الحارسة التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه. عطنا الخمس. ثم البازلة وهي الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم. ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم. ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم. ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. نعم، قسم الفقهاء الشجاج إلى عشر، ومناط التقسيم أن الخمس الأولى لا تقدير فيها والخمس الأخيرة فيها تقدير، فهذا الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني، هذا الفرق من حيث الثمرة. أما الفرق الموضوعي فإن الخمس الأول جراح بسيطة والأخيرة جراح عميقة، فهذا الفرق بينها من حيث هي. وهذه الأسماء التي هي الحارسة والبازلة والباضعة إلى آخره أسماء منقولة عن العرب، أبقاها الشرع كما هي ورتب عليها أحكام الدية بحسب عمق الجرح. يقول الشيخ: الحارسة التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه. الحرس أصلا في لغة العرب الشق، الحرس هو الشق، فالحارسة اسم للجرح الذي يشق الجلد بشرط أنه إيش؟ لا يخرج الدم، بشرط أن لا يخرج الدم، فإذا لم يخرج الدم فإننا نسميها حارسة، فإن خرج الدم انتقلنا إلى المرتبة الثانية وهي البازلة، والبازلة تنقسم إلى قسمين، دامية ودامعة. الأمر الذي يجمع الدامية والدامعة أنه يخرج منهما إيش؟ دم، يخرج منهما دم. فهذا الدم الخارج إن سال فهي دامعة، وإن خرج ولم يسل فهي دامية، فهي دامية. فقول الشيخ وهي التي يسيل منها الدم هو في الحقيقة تعريف لإيش؟ الدامعة. وإذا أردنا أن نعرف الدامية فهي التي يخرج منها الدم ولا يسيل، يعني إن خرج فقط فهي دامية. يجمع الأمرين البازلة، يجمع الأمرين البازلة اسم لهما. ثم قال الباضعة وهي التي تبضع الدم، المقصود بتبضع الدم يعني تشق الجلد وتدخل في اللحم. إيش إيش تبضع اللحم؟ أحسن تبضع، أنا شو أقول؟ الدم. إذن أحسنت، الباضعة وهي التي تبضع اللحم، معنى تبضع اللحم يعني أنها تشق الجلد وتدخل في اللحم، وتدخل في اللحم. فيعني وعرفنا أنه في المرحلة الثالثة وصلنا إلى قضية شق الإيش، ها؟ شق اللحم. هذا الذي يميز الباضعة عن البازلة، كلاهما فيه دم ويسيل، لكن تزيد البازلة أنه وصلنا إلى اللحم ودخلنا فيه. ثم قال ثم المتلاحمة وهي يقول الغائصة في اللحم. المقصود بالمتلاحمة يعني الجناية التي تدخل دخولا كثيرا وتغوص في اللحم. فكل من الباضعة والمتلاحمة فيها دخول في اللحم، لكن المتلاحمة دخولها إيش؟ أكثر، دخولها أكثر، يعني وقربها للعظم أكثر، قربها للعظم أكثر. ثم قال الأخيرة السمحاق وهي التي تدخل دخولا كثيرا وتصل إلى قشرة العظم، تصل إلى قشرة العظم التي نسميها السمحاق. والتدرج واضح أليس كذلك؟ التدرج في هذه الشجاج واضح بحسب يعني بحسب دخول الجرح. الذي قد يكون فيه إشكال متى نسميها باضعة ومتى نسميها متلاحمة، يعني قد يحصل لبس في بين المرتبتين، والأمر فيهما واضح، وهو أنه إذا دخلت فقط في اللحم ولم تمضي فيه فهي باضعة، بمجرد ما تمضي فهي إيش؟ متلاحمة. أما إذا وصلت إلى قرب العظم فلا شك أنها متلاحمة، إذا وصلت إلى قرب العظم لا شك أنها متلاحمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. هذه الخمس ليس فيها مقدر، وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم رحمهم الله، واستدلوا على هذا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحارثة ومن بعدها تقدير معين في هذه الجناية، فنبقى على الأصل وهي أنها تقدر على طريقة الحكومة. القول الثاني أننا نقدر فيها شيء فنضع لكل واحدة بعيرا، الحارصة بعير والبازلة بعيران والمتلاحمة ثلاثة وهكذا، واستدلوا أن هذا مروي عن علي، لكن هذا ضعيف عن علي رضي الله عنه، والصواب مع الجماهير وهو مذهب الحنابلة. ما انتقل المؤلف إلى الخمس الأخيرة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة. نعم، في الموضحة يقول المؤلف وهي ما توضح العظم، معنى توضح العظم يعني تبديه، يكون باديا مرئيا. يقول وهي ما توضح العظم وتبرزه، إذا أوضحت العظم وأبرزته فهي موضحة، وتسمى هذا سواء كانت في الوجه أو في الرأس كلاهما تسمى فيه موضحة. ديتها يقول الشيخ خمسة أبعرة. دية الموضحة محل إجماع، دية الموضحة محل إجماع، لأنه في حديث عمرو بن حزم ذكر أن في الموضحة خمسة أبعرة، وهذه الأبعرة الخمسة تقدر كما قدرناها في دية القتل الخطأ أخماسا، يعني الأولى من الأبعرة لها سنة، والثانية سنتين، والثالثة أربع، وهكذا إلى أن نصل إلى الخامسة كما قلنا في مسألة القتل الخطأ وديته التخميس، هنا أيضا نخمس كما تقدم تماما. نعم. ثم أحسن الله يكون. قال رحمه الله: ثم الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة. نعم، الهاشمة عرفها المؤلف بأنها التي توضح العظم وتهشمه، يعني قوله توضح العظم مقصوده يعني للتوضيح، يعني كأنه يقول هي والموضحة شركان في إيضاح العظم وإبرازه، وتستقل هي بإيش؟ بكسره وهشمه، فهذه هي الهاشمة. لكن لو كسرته بدون إيضاح فهي كذلك تسمى إيش؟ هاشمة، فهي كذلك تسمى هاشمة. فيها عشرة أبعرة، يقول الشيخ فيها عشرة أبعرة. الدليل على هذا أنه يعني مروي هذا التقدير عن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فجعل في الهاشمة عشرة أبعرة، ومن هنا عرفنا أنه ليس في الهاشمة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك القول الثاني في الهاشمة أن فيها حكومة، أن فيها حكومة، ولعل الأقرب المذهب لوجود هذا الأثر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم المنقلة، وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل. نعم، المنقلة وصلت إلى مرحلة ثالثة فأوضحت العظم ثم كسرته وهشمت، ومع هذا إيش؟ نقلت، ومع هذا نقلته عن مكانه، فهي ضربة قوية جدا، لأن نقل العظم عن مكانه لا يكون إلا بضربة قوية. فيها خمس عشرة من الإبل، هذه الدية مقدرة بالإجماع والنص، بالإجماع والنص، فقد أجمع عليها أهل العلم، وهي مذكورة في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في المنقلة خمس عشرة من الإبل. نعم. إذن الموضحة والمنقلة فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع، وأما الهاشمة فكما سمعتم فيها خلاف. نعم. قال رحمه الله: وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. هذه الجنايتان المأمومة والدامغة فيهما ثلث الدية، وهذا الحكم محل إجماع، محل إجماع، وهو مذكور في حديث عمرو بن حزم، لم يخالف إلا مكحول، لم يخالف إلا مكحول في هذه المسألة، مع أنه مكحول رحمه الله يعني لم ينقل عنه أقوال كثيرة، لكن في هذه المسألة بالذات خالف الجماهير المنقول عن السلف رضي الله عنهما. ولهذا نقول الراجح إن شاء الله أن المأمومة والدامغة فيهما ثلث الدية. المأمومة هي الجناية التي تصل إلى أم الدماغ، يعني تصل إلى الجلدة التي تحيط بالدماغ، وأما الدامغة فهي الجناية التي تخرق جلدة الدماغ، فهي الجناية التي تخرق جلدة الدماغ. وكثير من أهل العلم لم يذكر الدامغة لأن الغالب أنها تسبب الوفاة، فلم يذكروها لأنها لا تحصل، يعني من وجهة نظرهم أنها غالبا سيموت من أصيب بالدامغة، لكن المأمومة لا، مذكورة في الحديث ويصاب بها كثير من الناس، وفيها كما سمعت ثلث الدية. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفي الجائفة ثلث الدية. نعم، الجائفة التي تصل إلى الجوف كما سيأتينا عن المؤلف فيها ثلث الدية إجماعا، وهو منقول أيضا في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه وأرضاه. يقول المؤلف: وهي التي تصل إلى باطن الجوف. مقصوده بقوله باطن الجوف أي جوف، سواء كان جوف البطن أو جوف الظهر أو جوف الصدر، أي بطن، أي مجوف عفوا، أي مجوف تصل إليه هذه الجناية فإنها تعتبر من قسم الجائفة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير. نعم، في كل ضلع وفي كل ترقوة من الترقوات بعير، والترقوة هي العظم الذي بين النحر والعاتق، العظم اللي بين نحر الإنسان وعاتقه، هذه هي الترقوة. الدية التي في هذه الجناية يقول المؤلف بعير، الدليل قالوا الدليل على هذا أنه صح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه حكم بهذا الحكم وهو صحيح عنه. القول الثاني أن كسر الضلع وكسر الترقوة ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الجناية أو الشجة التي ليس فيها نص نرجع إلى الحكومة والتقدير، والراجح ما ذهب إليه الحنابلة لصحة الأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيرا. نعم، هذه أربع مكسورات: الأول الذراع، والثاني العضد، والثالث الفخذ، والرابع الساق. فكسر هذه الأشياء الأربعة إذا كسر ثم جبر مستقيما فإن فيه بعيران، فإن فيه كما يقول المؤلف بعيران. الدليل على هذا مروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا، والظاهر أن عمر معطول مدة خلافته رضي الله عنه وأرضاه، يعني صارت له أحكام كثيرة فيما يتعلق بالذات بالجنايات لأنه خليفة. وأمير المؤمنين عمر إنما حكم في الزند، حكم في كسر الزند، لكن هم قاسوا الذراع والعضد والفخذ والساق على الزند، على الزند، فقالوا يقاس عليه بجامع أن كل منهما عظم، فكسره يكون فيه هذه الدية. القول الثاني أن فيه حكومة، وهذا مذهب الجمهور، لأن هذه المكسورات الأربع ليس فيها نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يصح فيها تقدير. والراجح والله أعلم أنه إن صح الأثر عن عمر فإن القياس متوجه، فإن القياس متوجه. نعم. قال رحمه الله: وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. ما عدا هذه العشر من الشجاج ففيه، يقول المؤلف، حكومة. والشجاج والجروح عدا العشر فيها حكومة بالإجماع، فيها حكومة بالإجماع، لأنه ليس فيها تقدير، ولا والظاهر أنه ليس فيها آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أجمعوا على وجوب الحكومة فيها. نعم. قال رحمه الله: والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. نعم، الحكومة يقول أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. يعني إذا نقص نصف القيمة نقص نصف الإيش؟ الدية. إذا نقص نصف القيمة نعطيه نصف الدية، وإذا نقصت ثلاثة أرباع القيمة فنعطيه ثلاثة أرباع الدية، بقدر النقص نعطيه من، وإذا كان ماله قيمة يأخذ إيش؟ الدية كاملة. افترضنا على سبيل التقريب، لأنه يعني قد يبعد أن العبد بعد الجناية يكون إيش؟ ببلاش، يعني مجانا، هذا يعني بعيد، لا، مهما كان سيبقى له إيش؟ ثمن مهما كان. لكن لو افترضنا أنه جنيت عليه جناية صار معها لا قيمة له، فإننا إيش؟ نعطيه كامل الدية. ولذلك يقول: كأن كان قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس ديته، لأن هذا المقدار هو الإيش؟ هو مقدار النقص، فإنه نقص السدس هنا فنعطيه سدس الدية. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. يعني إذا كان هذا المحل له دية مقدرة فإننا لا نبلغ بالحكومة هذه الدية. فمثلا تقدم معنا أن السمحاق هي آخر مرتبة من مراتب الشجاج التي إيش؟ ليس لها مقدار، فلا يمكن أن نعطيه، لو جنى واحد على آخر جناية فيها سمحاق فلا يمكن أن نصل بالتقدير دية الموضحة. واضح ولا لا؟ يجب أن تكون الدية قبل دية الموضحة، حتى لو أجرينا هذه المقارنة وأتينا بالعبد ونظرنا كم قيمة إلى آخره، لا ننظر لهذا، بل على ولي الأمر أن يجتهد في التنقيص بحسب وجهة نظره ونظره في الجرح، إلى أن ينزل عن الدية المقدرة حتى لا نبلغ بالحكومة دية مقدرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العاقلة وما تحمله. نعم. عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه. نعم. قوله باب العاقلة وما تحمله، العاقلة اسم للمجموعة التي تحمل العقل، والعقل هو الدية، اسم للجماعة التي تحمل العقل، والعقل هو الدية. والمؤلف يقول: عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم إلى آخره. هذا المذهب الأول، وهو أن العاقلة هم جميع العصبات، جميع العصبات سواء ورثوا أو لم يرثوا. القول الثاني أن العاقلة هم العصبة كلهم إلا الإبن، إلا الإبن، وهذا اختيار البخاري واختيار ابن القيم وغيره. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهذليتين قضى بدية المرأة على عصبتها وبإرثها لولدها، بإرثها لولدها. هذا الحديث مفهومه أن الولد لم يدفع معهم، أن الولد لم يدفع معهم، كما أن في الباب حديث أخرى فيها ضعف، ولكن ضعفها يسير، تدل على أن الولد لا يدخل، الولد فقط، أما الأب وغيره من العصبات والأخ وأي إنسان آخر يدخل. ومذهب الإمام البخاري فيه قوة، مذهب الإمام البخاري فيه قوة، ومذهب الحنابلة أيضا فيه قوة، لكن هذا الحديث الذي ذكره ابن القيم يؤيد. وعلى هذا ينبغي أن لا يدخل الولد، ولد القاتل العمدا، لا يدخل معهم في دفع الدية، وعلى المذهب يدخل معهم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله هنا قريبهم وبعيدهم، يشير به المؤلف إلى مسألة أنه سواء كان وارث أو لم يرث. وقوله هنا حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه، لم يبين المؤلف كم يحمل كل واحد من هؤلاء الجماعة الكثيرة، والراجح أنه ليس في الشرع تحديد لما يحمله كل واحد، وإنما يرجع في هذا إلى اجتهاد الحاكم المبني على مسألتين: المسألة الأولى قربه وبعده، والمسألة الثانية غناه وفقره. فعلى هذين المناطين يجتهد الحاكم ويرتب تقسيم الدية. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني. نعم. يقول: ولا عقل على رقيق، الرقيق لا يحمل من العقل شيء وليس له علاقة بهذا الأمر، والتعليل واضح أنه لا يملك أصلا، فهو أسوأ حالا من الفقير. الفقير يملك لكن مملوكه أو ما يملكه قليل، أما العبد فهو لا يملك أصلا. ثم قال: وغير مكلف، غير المكلف كالصبي والمجنون لا يدخل في هذا الأمر بالإجماع، لا يدخل بالإجماع. تعليل، التعليل أنه ليس من أهل النصرة، وهذا الشيء مبدأه أو يقوم على التناصر فيما بين أهل الرجل، وهذا المجنون والصغير ليس له علاقة بهذا الأمر. إذن ليس المأخذ في مسألة غير مكلف أنه غير مكلف، ليس هذا هو المأخذ، لكن المأخذ هو إيش؟ عدم وجود التناصر بالنسبة له. ثم قال: ولا فقير. ذهب الجماهير وحكي إجماعا أنه الفقير لا يدخل، والفقير هو من لا يجد كفايته أو لا يجد نصاب الزكاة في الحول، يعني من لا يخرج الزكاة، من لا يخرج الزكاة. وعللوا هذا بأنه لا تجب عليه الزكاة وهي من الأموال الواجبة في الشرع أصلا وهي ركن من أركان الإسلام، فكيف نوجب عليه إيش أن يشارك في قيمة الدية؟ القول الثاني أنه معهم ويكلف بشيء يسير لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية المرأة على عصبتها. ولعل الراجح المذهب، لعل الراجح المذهب يعني يعفى ما دام لا يجد كفايته ولا ليس ممن يخرج الزكاة أو هو تصح له الزكاة فلا يكلف بهذا الأمر. نعم. ثم قال ولا أنثى، أجمع الفقهاء على أن الأنثى لا دخل لها في هذا الأمر ولا تشترك مع العصبة في دفع الدية، وعلل هذا بماذا؟ ها؟ بأنها ليست من أهل النصرة، بأنها ليست من أهل النصرة. ويجب أن نستحضر هنا ما ذكرناه في مسألة أن دية المرأة على إيش؟ على النصف من دية الرجل، فالشرع جاء متكامل، هو هناك أعطاها النصف لكن في الأبواب الأخرى يعفيها من المتطلبات المالية. هنا لو كانت أغنى ما في العائلة، أغنى واحد في العائلة هذه المرأة، لا يجب عليها أن تدفع شيء من الدية، كذلك لا يجب عليها نفقات كما شرط سابقا، وهذا يؤكد صحة الشرع وتأكيد بعضه لبعض. ثم قال ولا مخالف لدين الجاني، المخالف لدين الجاني لا يلزم بالدفع لما تقدم أنه ليس من أهل النصرة. نعم. قال رحمه الله ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية التامة. نعم. قوله ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به، هذا اللفظ هو بنفسه منقول عن ابن عباس صحيحا ثابتا عنه أنه قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، فهو أي أثر ابن عباس دليل قوي لمذهب الجمهور ولمذهب الحنابلة. القول الثاني أنها تحمل هؤلاء لعموم الأدلة، لكن الراجح إن شاء الله أنه لا تحمل العاقلة هذه الأمور، لأنه وإن كان موقوف على ابن عباس فهو إما أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يحتاج إلى توقيف، فإن لم يكن منقولا فالظاهر أنه يعني أخذه عن جماعة الصحابة وليس اجتهادا شخصيا فتوى منه رضي الله عنه وأرضاه، كما أن الظاهر أن باقي الصحابة وافقوه على هذا الأمر. ويؤيد هذا كله أن الاعتراف الذي لم تصدق به العاقلة محل إجماع، محل إجماع يعني دليله الإجماع والأثر، وهذا يؤكد رجحان القول بأنها لا تحمل في المسائل الثلاث الأولى. نعم. أحسن الله. قال ولا ما دون ثلث الدية التامة. نعم، لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة، ودليل هذا الأمر فقط أنه مروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن العاقلة لا تحمل الدية ما لم تبلغ الثلث. القول الثاني أنها تحمل القليل والكثير، والراجح المذهب، وسبب الترجيح أننا أخذنا فيها الباب هذا بمسائل كثيرة أو باختيارات كثيرة بناء على أقوال الصحابة، فهذه القضية لا تخرج عن المسائل السابقة التي ليس للجماهير فيها عمدة إلا فتوى عن الصحابة، كذلك هنا نقول نأخذ بالكثير والقليل، وإن كان الإمام الشافعي يقول الكثير والقليل واحد، لماذا لا تحمل العاقلة إلا هذا المقدار الذي يقوله المؤلف، يعني كان يرى أن هذا نوع من التحكم، لكن ما دام أنه مروي عن عمر ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. نعم. وإن كان هذا في شيء وهذا في شيء، لكن دليل على أن الثلث في معيار الشرع هو الكثير. إذن ما دون ثلث الدية لا تحمله، إذا زاد عن ثلث الدية تحمله، إذا زاد تحمله، فإذا ترتب على الإنسان ثلث الدية من يدفعه، الجاني أو العاقلة؟ الجاني، لأنها لا تحمل ما دون الثلث، لا تحمل ما دون الثلث. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. نعم. قال المؤلف فصل، هذا الفصل في الكفارة، والكفارة في لغة العرب مشتقة من الكفر وهو الستر والتغطية، لأن فيه تغطية للإثم الذي اقترفه الإنسان، والتغطية ستكون بهذه الكفارة، فلذلك سموها بهذا الاسم. وأما في الشرع فهي اسم للواجب بسبب القتل أو الظهار أو اليمين، يعني اسم للواجب المالي بسبب هذه الأمور التي توجب الكفارة. نعم. يقول من قتل، قوله من قتل يشمل الصغير والكبير، المكلف وغير المكلف، يشمل الجميع، لأن هذا لأن الكفارة هي من باب ربط الشيء بسببه، ولذلك وجبت على الجميع. طيب، ثم يقول من قتل نفسا محرمة، مقصود المؤلف بقوله محرمة يعني إخراج غير المحرمة، إخراج غير المحرمة. فمن قتل نفسا ليست محرمة، يعني لا يحرم قتلها، فإنه لا يجب عليه فيها كفارة. ثم قال خطأ، وجوب الكفارة أنواع القتل التي تقدمت معنا، العمد وشبه العمد وإيش الخطأ. وجوب الكفارة في الخطأ محل إجماع، لم ينازع فيه أحد من أهل العلم، لأن الآية فيه واضحة. الثاني شبه العمد فيه خلاف، فشبه العمد فيه خلاف. القول الأول أنه كالخطأ فيه كفارة، أنه كالخطأ فيه كفارة، لأن أحكامه إلى أحكام الخطأ أقرب منها إلى العمد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في شبه العمد كفارة في قصة الهذليتين. القسم الثالث العمد، العمد ليس فيه كفارة، العمد ليس فيه كفارة عند الجماهير، عند الجماهير، لأن الله تعالى لأمرين، الأمر الأول أن جنايته عظيمة لا تكفرها هذه الكفارة، يعني أعظم من أن تكفر. الثاني أن الله سبحانه وتعالى نص على الكفارة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا نص على أن الكفارة إنما تتعلق بالقتل الإيش الخطأ دون العمد. القول الثاني أن القتل العمد فيه كفارة، وهؤلاء قلبوا الدليل فقالوا إذا كان الشارع أوجب الكفارة في القتل الخطأ مع أنه أهون، فلأن نلزم القاتل العمد بالكفارة من باب أولى. والراجح المذهب الأول، الراجح المذهب الأول، وهو عدم وجوب الكفارة، بل عليه أن يتوب ويستغفر ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، لأن جرمه أكبر من أن يكفر. ثم قال رحمه الله تعالى مباشرة أو تسببا، إذا قتل غيره خطأ عن طريق المباشرة بأن يرمي صيدا فيصيب هذا المكلف، أو عن طريق التسبب غير المقصود بأن يحفر حفرة فيقع فيها مكلف معصوم الدم، فالحكم فيهما واحد. يقول المؤلف عليه الكفارة. كفارة الخطأ هي على الترتيب عتق رقبة، أول شيء يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ثم إذا لم يتمكن من الصيام اختلف الفقهاء على هل عليه إطعام أو لا، هل عليه إطعام أو ليس عليه إطعام. القول الأول أنه ليس عليه إطعام، لأن الآية لم تذكر الإطعام، وقفت عند الصيام، وعلى هذا إذا لم يستطع أن يكفر ولا يصوم فلا شيء عليه. القول الثاني أن عليه الإطعام قياسا على كفارة الظهار. وجه القياس أن الظهار أقل من القتل، فإذا وجب الإطعام في الظهار ففي القتل من باب أولى. والراجح أنه لا يجب. باب القسامة. قال رحمه الله باب القسامة، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. قوله باب القسامة، القسامة مصدر من أقسم، ومعنى أقسم يعني حلفا. والأصل في مبدأ القسامة الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، أن محيصة رضي الله عنه بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر فتفرقا في النخل، فوجدوا عبد الله بن سهل مقتول، فذهب محيصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتهموا اليهود بقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم فقال لهم: يقسم 50 منكم على رجل معين فندفعه لكم فتقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، كيف نقسم على أمر لم نشهده؟ فقال: إذن تبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا إنهم قوم أهل كذب وخداع، يعني سيقسمون. ثم بعد ذلك فداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، فداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وكون النبي صلى الله عليه وسلم فداه من عنده هذا لا يعني نسخ الحكم، إنما فداه النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم رفضوا إيش؟ رفضوا الأيمان، هؤلاء رفضوا أن يقسمهم ورفضوا قبول قسمة أو إقسام الذين أو قسم الذين اتهموهم، لكن الحكم باقي. مع ذلك اختلف الفقهاء في القسامة، فالحنابلة كما ترون أخذوا بها وقالوا حديث القسامة صحيح، وأخذوا بها بالشروط الثلاثة أو الأربعة التي ستأتينا. القول الثاني أنه لا ينظر للقسامة لأمرين، أنها الأمر الأول أنها على خلاف القياس، الأمر الثاني أن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهنا جعل اليمين على من؟ وهنا جعل اليمين على المدعي، أليس كذلك؟ طلب النبي صلى الله عليه وسلم اليمين من محيصة ومن عبد الرحمن بن سهل ومن معهم من الأنصار. والراجح الأخذ بهذا الحديث لأنه حديث صحيح لا يمكن أن يدفع، ولذلك نقول أن الأخذ بهذا الحديث إنما هو أخذ به على وفق هذه الشروط التي سيذكرها الحنابلة وهي مأخوذة من الحديث. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: ومن شرطها اللوث، وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. اشتمل كلام المؤلف على شروط القسامة. الشرط الأول أنه لا بد من وجود دعوة، لا بد من وجود دعوة، وإلا فإننا لا نجري القسامة. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون في القتل، أن يكون في القتل، أما في الجراح فلا قسامة بالإجماع. لكن اختلفوا في القتل الخطأ وشبه العمد هل فيه قسامة أو لا، فيه خلاف، والراجح أن فيه قسامة أيضا، الراجح أن فيه قسامة أيضا. إذن قتل المعصوم هنا يقصد به القتل العمد، وأما الخطأ وشبه العمد ففيه خلاف، والراجح أن فيه قسامة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن شرطها اللوث، هذا هو الشرط الرابع، هذا هو الشرط الثالث، هذا هو الشرط الثالث. الأول وجود الدعوة، الثاني أن يكون في قتل، الثالث وجود اللوث. وقوله هي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، هذا هو اللوث عند المؤلف. وقيل في تعريف اللوث أنه كل قرينة قولية أو فعلية توجب الظن بأن فلانا قتل فلان، سواء كانت بسبب القبائل وما بينهما من ثارات، أو بسبب الأشخاص، أو بين اثنين، أو لأي سبب يوجب أو يحصل به الظن أن فلانا قتل فلان، فإنه يعتبر من اللوث. دليل هذا الأمر الوجود العداوة بين الأنصار ويهود خيبر، وجود العداوة بين الأنصار ويهود خيبر، فهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القسامة. طيب، ثم قال: فمن الدعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. إذا دعي عليه بالقتل مع عدم تحقق الشرط الثالث وهو وجود اللوث، فترجع المسألة إلى سائر المسائل، البينة على المدعي يرحمك الله، واليمين على من أنكر. وقوله اليمين على من أنكر يمين إيش؟ واحدة، يمين واحدة، ولهذا يقول حلف يمينا واحدة، يعني وترجع المسألة إلى ما هو عليه الأصل من أنه يكتفى بيمين واحدة عند عدم وجود البينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا. يقول: ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا. بدأ المؤلف بكيفية الأيمان. يقول: يبدأ بأيمان الرجال، يعني يبدأ بأيمان المدعين، يبدأ بأيمان المدعين قبل المدعى عليه. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين هكذا صنع، طلب أولا اليمين من الأنصار. القول الثاني أنه تطلب اليمين من المدعى عليه، لأنه في رواية في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بطلب اليمين من اليهود، والراجح الأول والحديث المحفوظ في الصحيحين فيه البداية بالمدعي وهم الأنصار، والرواية الأخرى ضعيفة. وأفادنا المؤلف رحمه الله أن الدعاوى، أن الأيمان تختص بالرجال، تختص بالرجال، إذن لا مدخل للنساء فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 رجلا منكم، فنص على الرجال. ثم قال: من ورثة الدم. أفادنا المؤلف أن الذين توجه إليهم الأيمان هم الورثة فقط، وتقسم الأيمان على هؤلاء الورثة بحسب إرثهم، فإن لم يكن له إلا وارث واحد حلف هو بمفرده 50 يمينا. ثم قال رحمه الله: فيحلفون 50 يمينا. كون اليمين أو عدد اليمين 50 هذا محل إجماع، هذا محل إجماع من القائلين بمشروعية القسامة، لأن الحديث فيها واضح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنك للورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. نعم. فإنك نكل الورثة أو كانوا نساء، رجعنا إلى المدعى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إذا تبرئكم يهود، فأراد أن يعود باليمين على هؤلاء اليهود ليحلفون هذه الأيمان 50. ثم قال: وبرئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من اليهود لا دية ولا تعزير، وإنما عاملهم معاملة البريء، لأنه لم يثبت عليهم شيء، لأنه لم يثبت عليهم شيء. وبهذا نكون انتهينا من باب القسامة. نأخذ كتاب الحدود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الحدود. قول كتاب الحدود، الحد في اللغة هو المنع، ومقصود المؤلف في قوله كتاب الحدود المعنى الخاص، وهي العقوبات المقدرة في الشرع لحق الله، العقوبات المقدرة في الشرع لحق الله. وقولهم لحق الله أخرج الجنايات والقصاص والقذف، لأن هذه لحق الإيش؟ الآدمي، لحق الآدمي كما سيأتينا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. نعم. بدأ المؤلف بشروط وجوب الحد. الشرط الأول أن يكون بالغا عاقلا، والعقل والبلوغ من شروط إقامة الحدود بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3. ولأنه إذا أسقطنا عنه التكاليف، الصلاة والصيام التي هي أوجب، فلن نسقط عنه هذه الحدود من باب أولى. ثم قال رحمه الله: ملتزم. مقصود ملتزم يعني بأحكام المسلمين، ملتزم بأحكام المسلمين، فكل من التزم بأحكام المسلمين فإنها تطبق عليه الحدود متى كانت هذه الأشياء محرمة في دينه. فإذا يدخل بقوله ملتزم، يدخل المسلم والذمي، المسلم والذمي، بدليل قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فإذا حتى الذمي نحكم بينهم إذا ارتفعوا إلينا بما أنزل الله، إذا كان هذا الأمر محرما عليهم. أما الحربي والمستأمن فهذا لا تقام عليهم الحدود، لأنهم لم يلتزموا بأحكامنا. نعم. ثم قال: عالم بالتحريم. اشتراط العلم بالتحريم دليله من وجهين: الأول أن هذا مروي عن الصحابة، ف فإنه إذا رفع إليهم ما لا يعرف تحريم الشيء لم يقيموا عليه الحد. ومعلوم أنه أن مقصود المؤلف في قوله عالم بالتحريم يعني عالم بالحكم لا بالعقوبة، بمجرد أن يكون عالما بأن هذا العمل محرم فإنه تقام عليه الحدود، عرف العقوبة المقدرة أو لم يعرفها. الأمر الثاني، الدليل الثاني على اعتبار هذا الشرط، هو أن الشرع كله قائم على العلم، فلا يجب على أي شخص شيء من الشريعة إلا بعد العلم. فهذا الأصل الأصيل يدل على اشتراط العلم بالتحريم أيضا في هذا الفرع وهو الحدود. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فيقيمه الإمام أو نائبه. يشترط لإقامة الحدود أن يقيم الحدود الإمام لوجهين: الأول أن الذي كان يقيم الحدود في العهد النبوي هو النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار وصف الإمامة، وكذلك الخلفاء الراشدون بعده رحم رضي الله عنهم وارضاهم كانوا هم الذين يقيمون الحدود. ولأن إقامة الحدود تحتاج إلى أمرين: الأول الاجتهاد، وليس كل أحد أهل الاجتهاد. الثاني الأمن من الحيف، وهذا منوط بالإمام الذي ولوه الناس عليهم. يستثنى من هذا إقامة حد الجلد بالنسبة للسيد على العبد دون باقي الحدود، فقط حد الجلد، وإقامة السيد حد الجلد على العبد محل خلاف، والراجح أن له أن يقيمه، الراجح أن له أن يقيم هذا الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للسيد أن يجلد عبده إذا ارتكب محرما، إذا زنى أذن له أن يجلد عبده إذا زنى. وهذا دليل على جواز إقامة هذا الحد بالنسبة للسيد مع العبد، أما باقي الحدود فلا. نعم. قال رحمه الله: في غير مسجد. لا يجوز أن يقيم الإمام الحدود داخل المساجد لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود في المساجد، وهذا الحديث صححه بعض المتأخرين. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه المساجد إنما بنيت لإقامة ذكر الله وقراءة القرآن، والحدود ليست من هذا الباب. الأمر الثالث أن إقامة الحدود في المسجد لو كانت قربة ومحبوبة إلى الله لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الراجح أنها لا تقام في المساجد. نعم. قال رحمه الله: ويضرب الرجل في الحد قائما. يعني أن المشروع أن يضرب الإنسان الذي سيقام عليه الحد وهو قائم لأمرين: الأول أن هذا مروي عن علي رضي الله عنه وأرضاه وفيه ضعف، الثاني أن القيام وسيلة لتفريق الضرب على جميع الجسد حتى لا يقع على منطقة واحدة من الجسد، والقول الثاني أنه لا بأس أن يضرب جالسا، لا حرج أن يضرب جالسا، لكن الراجح أنه يضرب قائما وعليه العمل، وكانوا يضربونه يعني ممدودا على الأرض ثم صاروا يضربون قديم، هذا قديم كانوا يضربون يسدحونه في الأرض على بطنه ثم يضربونه، ثم صاروا الآن يضربونه قائما، والظاهر أن الأقرب للسنة الضرب قائما لما تقدم. نعم. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: بصوت لا جديد ولا خلق. قوله بصوت يعني مفهوم كلام المؤلف لا بعصا ونحوه، وإنما بصوت، واستدل على هذا بأمرين: الأمر الأول أن إطلاق كلمة الجلد تنصرف إلى الصوت، الثاني أن المنقول عن الخلفاء الراشدين إقامة الحدود بالصوت، إقامة الحدود بالصوت، ولهذا جعلوا الصوت هو الخيار في مسألة الضرب. القول الثاني أن حد شرب الخمر بالذات يكون بالنعال والجريد والثياب وما شابه هذه الأمور، لأن هذا الذي وقع في العهد النبوي، والراجح أن إقامة الحدود بالصوت، وأما شرب الخمر فأيضا بالصوت، لكن للإمام أن يجتهد في هذا الحد إذا رأى إقامة الحد بأقل من الصوت. يقول: لا جديد ولا خلق، يعني أنه يستحب أن يكون هذا الصوت الذي يضرب به بين الخلق والجديد، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يضرب بصوت بين صوتين، يعني لا جديد ولا خلق، هذا أولا. ثانيا أن الصوت الجديد يؤدي إلى الجرح أو الإهداء البالغ، والصوت الخلق يؤدي إلى عدم انكفاف الناس عن هذا الأمر الذي يؤدب من أتى عليه، فبقينا في الإيش؟ الوسط، وهو أنه لا جديد ولا خلق، فيؤدب ولا يجرح ويضر. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: ولا يمد ولا يربط. لا يمد ولا يربط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في ديننا مد ولا ربط، أو مد ولا قيد ولا تجريد، وهو المسألة الثالثة، ولا يجرد. فيعني أخذوا هذا، أخذوا بهذا الحديث وقالوا أنه لا يمد ولا يربط ولا يجرد. لكن القول الثاني أنه يجرد من ثيابه حتى يكون إقامة الحد عليه أكثر إيلاما مما يؤدي إلى تركه لهذا الذنب. والراجح أنه لا يمد ولا يربط ولا يجرد، وإنما يبقى على حاله ما لم يكن تعمد أن يلبس أكثر من المعتاد. فإن لبس أكثر من المعتاد فإنه يجرد. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: بل يكون عليه قميص أو قميصان، لأن هذا هو المعتاد، ولأن وجود قميص أو وجود قميصين لا يمنع من الضرب والإلام. وهذا هو الراجح، أنه لا يمد ولا يربط ولا يجرد، وإنما يترك في ثيابه العادية بدون زيادة ولا نقص، يمنع من الزيادة ويمنع من النقص. وطبعا بطبيعة العال غالب أنه سيعمد إلى إيش؟ الزيادة. فإذا عمد إلى الزيادة فإنه يمنع من ذلك ويجرد الزيادة، يجرد مما عليه من الزيادة. اليوم هو يبدو لي أنهم يضربون بعصا، عصا من نوع معين، ولا يستخدمون يبدو لي الصوت. والأمر في مثل هذه الأمور من الشعائر أو من آليات تنفيذ الحدود إلى حد كبير يرجع إلى رأي ولي الأمر. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء حول كيفية الجلد، وهذه الأمور إنما هي اجتهادات من الفقهاء رضي الله عنهم وأرضاهم، فيما عدا ما تقدم أن يعني الصحابة كانوا يستخدمون الصوت. لكن يبقى أنه هل الخلفاء الراشدين استخدموا الصوت بالذات وقصدا، وإلا لأنه هو المستخدم عندهم، أن الصوت كان يستخدم عندهم بكثرة؟ الظاهر أنه هو الأمر الثاني. ففي هذه الآليات يعني الأمر فيها واسع، ويرجع إلى كلام، يرجع إلى رأي ولي الأمر. لكن يظهر يعني الذي يظهر من المنقول عن الصحابة أن الضرب الشديد لم يكن موجود في القديم. كانوا يضربون حتى إيش؟ حتى يغمى عليه، يضرب يضرب، ثم إلى يبدأ أولا بالصراخ، ثم يبدأ بطلب التخفيف، ثم يبدأ بإيش؟ في الأخير يبدأ باللعن والشتم بعضهم يعني، ثم يبدأ بانخفاض الصوت ثم يسكت لأنه إيش؟ أغمي عليه. هذا لا شك يعني يبدو لأنه ليس من مقصود. صحيح أنه كان يحصل فيه ردع ويحتاط الإنسان أن يقع تحت أيدي هؤلاء، لأنهم هم يرون أن هذا الضرب يتقربون به إلى الله، فيضرب بأشد ما يجد. ثم أنهم يستخدمون ما يؤخذ، العصبان التي تؤخذ من الجريد المأخوذ من النخل، وهو مؤلم جدا. فيبدو لي أن المنقول عن الصحابة لا يصل إلى هذا الحد يعني من الإلام الشديد، وإنما يضرب ضربا يؤلمه ويتأذى منه ويتأدب منه، ولا نتجاوز هذا الحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد. نعم، لأن المقصود عند عند الفقهاء جميعا، المقصود من إقامة الحدود هو التأديب والزجر، لا الهلاك والتلف. التأديب والزجر لا الهلاك والتلف. ولهذا جعلوا من آداب إقامة الحدود أو آلياته أن لا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد. وبطبيعة الحال قد يبالغ بضربه ولا شق الجلد، ليس كذلك؟ فإنه إذا ضربه بشيء عريض لن يشق الجلد، لكنه يعتبر بالغ مبالغة شديدة كما وصفت لكم. ولهذا نقول الضابط أنه لا يبالغ بضربه فقط، شق الجلد أو لم يشق الجلد لا يبالغ بضربه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.